بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف: والنقيض للضرورية الممكنة العامة وللدائمة المطلقة العامة وللمشروطة العامة الحينية الممكنة وللعرفية العامة الحينية المطلقة. فهذا بيان لنقيض القضية من حيث الجهة. فنقول: إذا كانت إحدى القضيتين ضرورية فنقيضها الممكنة العامة، وبالتالي إذا كانت ممكنة عامة فنقيضها ضرورية مطلقة، وإذا كانت إحداهما دائمة مطلقة فنقيضها المطلقة العامة، وإذا كانت إحداهما مشروطة عامة فنقيضها الحينية الممكنة، وإذا كانت إحداهما عرفية عامة فنقيضها الحينية المطلقة. فإن عرفنا من هذا نقيض الضرورية المطلقة ونقيض الضرورية الممكنة العامة ونقيض الدائمة المطلقة والمطلقة العامة، وعرفنا أيضا نقيض المشروطة العامة والعرفية العامة. نعم. فيقول: ثم اعلم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية. فحينية ممكنة هي القضية التي يحكم فيها بسلب الضرورة الوصفية، إذن هي نقيض صريح لماذا؟ للمشروطة العامة، لأن المشروطة العامة يثبت فيها الضرورة الوصفية. حينية ممكنة ينفى فيها الضرورة الوصفية، إذن الحينية الممكنة بالنسبة إلى المشروطة العامة مثل الممكنة العامة بالنسبة إلى الضرورية المطلقة. فكما أن الضرورية المطلقة يعني هو إثبات الضرورة الذاتية، والممكنة العامة هو سلب الضرورة الذاتية، وكذلك المشروطة العامة هو إثبات الضرورة الوصفية، والحينية ممكنة سلب الضرورة الوصفية. نعم. فإن الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية. نعم. أي الضرورة ما دام الوصف، يعني ضرورة وصفية أي ضرورة ما دام الوصف، عن الجانب المخالف، يعني الجانب المخالف ليس لها ضرورة وصفية. نعم. فإذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، فهذه مشروطة عامة موجبة كلية، فنقيضها ماذا؟ سالبة جزئية حينية ممكنة. فيعني بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان الحيني، أي يعني ممكن أن تنتفي حركة الأصابع عن بعض أفراد الكاتب حين يتصف بالكتابة. هذه قضية، هذه نقيض المشروطة العامة، فهنا هذه المشروطة العامة صادقة وهذا النقيل كاذبة. نعم، فتكون نقيلا صريحا لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف. فهذه القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية تكون نقيلا صريحا لما حكم فيها بالضرورة الوصفية. فقولنا بالضرورة كل آت متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذه مشروطة عامة موجبة كلية. نقيضه ماذا؟ ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع حين هنا، حين هو كاتب بالإمكان، يعني ممكن أن لا يكون متحرك الأصابع بشرط الكتابة. ونسبة الحينية المطلقة وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة. نعم، حينية مطلقة، ما معنى الحينية المطلقة؟ يعني قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني. فحين تتصف ذات الموضوع بالوصف العنواني يوجد النسبة المخالفة للنسبة المذكورة في هذه العرفية العامة، فنسبتها إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة. قلنا المطلقة العامة ليس نقيضا صريحا بل هو لازم مساو لنقيض الدائمة. فكذلك هنا حينية مطلقة ليس نقيضا صريحا بل هو مساو لنقيض العرفية العامة، وذلك لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني. يعني مثلا يعني حركة ثبوت حركة الأصابع دائم ما دام كاتبا، فنقيضها ماذا؟ اندفاع حركة الأصابع موجود في الجملة حين اتصافه بالكتابة. ونقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام. إذن نقيضها نقيض العرفية العامة، نقيضها ماذا؟ نقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام. فلما كان الحكم في العرفية العامة بالدوام الوصفي فنقيضها الصريح سلب الدوام الوصفي، ويلزم ذاك السلب وقوع طرف المقابل في أوقات الوصف العنواني. فهذا يعني هو وقوع طرف المقابل في الأوقات في أوقات الوصف العنواني هو معنى الحينية المطلقة المخالفة للقضية العرفية العامة في الكيف. فنقيض قولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا قولنا ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل. فيعني بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا هذه عرفية عامة. فنقيضها ماذا؟ هذه القضية أي حينية مطلقة القائلة إن اندفاع الحركة موجود بالفعل في بعض أوقات اتصافه بالكتاب، هذا نقيضها. ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل، فهذه نقيض وهو أصل القضية، وهذا النقيض كاذب والأصل صادق. فكما أن شئنا النقائض هكذا، إذا صدق أحدهما كذب الآخر، وإذا كذب أحدهما صدق الآخر. والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين، فالمصنف هنا بين نقيض الضرورية ونقيض الدائمة ونقيض المطلقة العامة ونقيض الممكنة العامة ونقيض المشروطة العامة والعرفية العامة. بقي ماذا؟ وقتية مطلقة منتشرة مطلقة. لم يبين نقيض شيء منهما. لماذا؟ والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البسائط، إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة بخلاف باقي البسائط. إذ لا يتعلق ببيان نقيض الوقتية مطلقة وبيان نقيض المنتشرة مطلقة غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة. يعني نحن نبحث عن التناقض من وجهين، الوجه الأول ما هو؟ أنه حكم من أحكام القضية، والوجه الثاني أنه إن نحن نحتاج إليه في ماذا؟ في إثبات العكوس وإثبات نتائج الأشكال الثلاثة سوى الشكل الأول. فالشكل الأول يكون إنتاجه بديهيا، لا يحتاج إلى إثبات الإنتاج بدليل. وأما الشكل الثاني والشكل الثالث والشكل الرابع، كل ضرب من ضروبه يحتاج إلى إثبات إنتاجه إلى دليل، وكثيرا ما يكون الدليل دليل الخلف، ودليل الخلف هو ماذا؟ إبطال النقيض النتيجة لتثبت النتيجة. فلذلك نحن نبحث عن ماذا؟ عن النقيض. ولا يحتاج إلى نقيض الوقتية مطلقة ولا النقيض منتشرة مطلقة في ماذا؟ في تلك المباحث. لذلك لم يتطرق إلى ماذا؟ إلى نقيضهما. فتأمل إشارة إلى ماذا؟ إلى شيء من مما في هذا، وهو أنه وإن لم يحتج إليه، لكن لما ذكر الوقتية مطلقة والمنتشرة مطلقة في الموجهات كان الأولى له أن يتطرق إليهما أيضا. وللمركبة المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين بعد أن بين نقائض البسائط، الآن يبين نقائض المركبة. فنقول معرفة نقيض المركبة يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نعرف حقيقة هذه المركبة، ونعرف يعني ما جزءاها، ثم نعرف ما نقيض كل جزء من الجزئين، ثم نقول ثم نردد بينهما ونأتي بقضية منفصلة مانعة الخلو، ونقول إما هذا النقيض أو ذاك النقيض. نعم. حينية مطلقة وحينية ممكنة أيضا كان ينبغي أن يذكروا في الموجهات. فلماذا؟ لأن الحينية مطلقة وحينية ممكنة نحن نحتاج إليهما في النقيض، لأن إحداهما نقيض المشروطة العامة والأخرى نقيض العرفية العامة، فكان ينبغي لهم أن يذكروهما هناك في الموجهات. هذا أيضا يعني شيء يريد عليهم. وكذلك يعني إن كان هذه المنتشرة مطلقة كذلك وقتية مطلقة، إن كان لا يحتاج إلى نقيضها في المباحث يعني، فإما أن يذكر تتميما للأقسام أو لا يذكر يذكرا في البسائط كما فعل بعضهم. بعض لم يذكر المنتشرة مطلقة ولا وقتية مطلقة في الموجهات نظرا إلى أنه صحيح غير معتبر. نعم. ثم ماذا نقول؟ وللمركبة المفهوم المردد. المفهوم المردد وللمركبة المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين. نعم واضح. لا هو واضح. مشروطا مثلا مشروطة خاصة، ما حقيقة المشروطة الخاصة؟ مشروطة عامة مقيدة باللا دوام الذاتي، واللا دوام الذاتي إشارة إلى المطلقة العامة، أليس ذلك؟ نعم. مشروطة عامة، مشروطة عامة مطلقة عامة. مشروطة عامة ما نقيضها؟ قلنا مشروطة عامة نقيضها حينية ممكنة. مطلقة عامة ما نقيضها؟ لا دائما مطلقة. مطلقة عامة دائما مطلقة. فردد بينهما، قل إما هذه وإما هذه، فإذا وجدت هذه أو وجدت هذه انتفى أصل القضية. لأن يعني الشيء المركب من شيئين ينتفي باندفاع أحد الجزئين، كما أنه ينتفي باندفاعهما جميعا كذلك ينتفي باندفاع هذا فقط وباندفاع هذا فقط وباندفاعهما جميعا أيضا ينتفي. نعم من باب أولى. لذلك قلنا هذه، إذا قلنا إما هذا وإما هذا، هذا منفصلة مانعة الخلو. مانعة الخلو معناه يعني لا يجوز ارتفاعهما جميعا. نعم. أما ثبوتهما، ثبوت الاندفاعين هذا لا شيء. نعم هذا واضح إن شاء الله. وكذلك مثلا عرفية خاصة، ما حقيقة العرفية الخاصة؟ عرفية عامة مطلقة عامة. عرفية عامة ما نقيضها؟ حينية مطلقة. ومطلقة عامة ما نقيضها؟ دائمة مطلقة. إذن خذ يعني هينية مطلقة وقل دائمة مطلقة، ثم قل إما هذا إما هذا. نعم. نعم. ثم وجودية لا دائمة، ما حقيقتها؟ ما حقيقة الوجودية لا دائمة؟ مطلقة عامة مطلقة عامة، أليس ذلك؟ نعم. إذا نقيضها ماذا؟ دائمة مطلقة ودائمة مطلقة. نعم. طيب هنا نقول وهكذا، نقول نقيضها مركب ونقول نقيضها بس دائمة مطلقة وخلاص. هنا ما محتاج لقضية تفصيلة، نقول نقيضها دائمة مطلقة وخلاص. لا. بل يعني خذ النقيضين وردد بينهما، إما هذا وإما هذا، فمعناه إذا وجد هذه القضية الأولى أو وجد القضية الثانية تنتفي أصل القضية، لأنه إذا وجد شيء وجد يرتفع نقيضه، أليس ذلك؟ نعم. سيأتي مثال ذلك. وللمركبة المفهوم المردد، ليس مردد بل مردد، بين نقيضي الجزئين. قد علمت أن نقيض كل شيء رفعه، فاعلم أن رفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه لا على التعيين. نعم. رفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه لا على التعيين، يعني إذا ارتفع هذا الجزء أو ذاك الجزء، إذا ارتفع أحدهما أيا كان المرتفع يعني المركب يرتفع. بل على سبيل منع الخلو، يكون على سبيل منع الخلو لا يكون على الانفصال الحقيقي. لماذا نقول على سبيل منع الخلو؟ معناه يعني يرتفع المركب بماذا؟ باجتماع الارتفاعين جميعا أيضا. نعم. فإذا كان هناك مركب، نعم، فمثلا يعني الشاي هو مركب من ماذا؟ من الماء المقلي، وهذا زقاق أوراق الشاي، فإذا ارتفع الماء لا يوجد الشاي، وإذا ارتفع الدقاق أيضا لا يوجد، وإذا ارتفع أيضا بالأولى لا يوجد الشاي، ليس ذلك؟ نعم. ثم إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزئيه، فنقيض القضية المركبة نقيض أحد جزئيه على سبيل منع الخلو. لماذا قلنا على سبيل منع الخلو؟ لأنه يمكنه أن يكون النقيض باجتماع نقيض الجزئين جميعا. فنقيض قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما. هذه الآن مشروطة خاصة، أليس ذلك؟ الجزء الأول ما هو؟ موجبة مشروطة عامة موجبة كلية. موجبة ما نقيضها سالبة، كلية ما نقيضها جزئية، ومشروطة عامة ما نقيضها حينية، حينية ممكنة ليس مطلقة. لا دائما هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى إذا قيدت المشروطة عامة الموجبة الكلية بلا دائما يكون إشارة إلى مطلقة عامة سالبة كلية، أليس ذلك؟ سالبة ما نقيضها موجبة، كلية جزئية، واضح؟ ثم مطلقة عامة ما نقيضها دائما مطلقة. إذن لا دائما نقيضها ما هو؟ مطلقة دائمة سالبة جزئي. نعم. لا موجبة جزئي. نعم. لأن لا دائما هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى سالبة كلي، مطلقة عامة سالبة كلي. إذن نقيضه ماذا؟ دائمة مطلقة موجبة جزئي. إذن خذهما وردد بينهما. نعم. فنقيض قولنا كل كاتم متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتما لا دائما. لا دائما معناه لا شيء من الكاتم متحرك الأصابع في الفعل. نقيض هذا القول قضية منفصلة مانعة الخلو، وهي قولنا إما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب. هذا الآن ما هو؟ حينية ممكنة، حينية ممكنة سالبة جزئي، أليس ذلك؟ نعم. هذا نقيض الجزئي الأول. وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما، هذه دائما مطلقة موجبة جزئي. فإذا وجد هذا أو وجد ذاك ارتفع أصل القضية. نعم. يعني إذا ثبت أن بعض الكاتب ليس متحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب، يعني إذا ثبت أنه يمكن أن يرتفع حركة الأصابع عن بعض أفراد الكاتب، ارتفع ماذا؟ كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما. وكذلك إذا ارتفع ماذا؟ لا شيء من الكاتب بمتحرك، لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل أيضا، وارتفاعه بهذا وهو بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما. وأنت إذن هذا على سبيل المثال، فمثلا مشروطة خاصة موجبة كلية هي مكونة من ماذا؟ من موجبة كلية مشروطة عامة موجبة كلية ومطلقة عامة سالبة كلية، فنقيضها حينية ممكنة سالبة جزئي أو مطلقة عامة موجبة جزئي. فإذا وجد أحد النقيضين أو وجدا جميعا يعني كذب أصل القضية. نعم. وهكذا هذا الآن على سبيل المثال، وكذا العرفية الخاصة، وكذا الوجودية لا ضرورية، وكذا الوجودية لا دائمة، وكذا الممكنة الخاصة. مثلا لو قلنا زيد موجود بالإمكان الخاص، ما معنى زيد موجود بالإمكان الخاص؟ زيد موجود بالإمكان العام، زيد ليس بموجود بالإمكان العام. نعم. ونقيضها ماذا؟ إما زيد، إما زيد موجود بالضرورة، أو زيد ليس بموجود بالضرورة. نعم. فإذا ثبت أن زيد موجود بالضرورة ارتفع الأصل القضية، وإذا ثبت أنه ليس بموجود بالضرورة أيضا ارتفع القضية. واضح؟ هكذا. وجودية لا دائمة ما حقيقتها؟ مطلقة عامة. مطلقة عامة. فإذا كانت هناك وجودية لا دائمة موجبة كلي، فيكون نقيضها قضية منفصلة مردد بين سالبة جزئية مطلقة عامة وموجبة جزئية مطلقة عامة. نعم. وإذا قلنا مثلا كل إنسان كاتب بالفعل لا دائما، فنقيضها ماذا؟ ليس بعض الإنسان بكاتب دائما، أو بعض الإنسان كاتب دائما. واضح؟ هكذا. ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد. زيد موجود بالإمكان الخاص، هذه صادقة ونقيضها كاذبة. نقيض كاذبة، يعني إذا قلنا زيد موجود بالضرورة كاذبة، زيد ليس بموجود بالضرورة أيضا كاذبة، فهذا النقيض كاذبة، والقضية الأصلية المركبة ممكنة خاصة صادقة. نعم. ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد، لكن إذا كانت القضية المركبة جزئية، والجزئية قلنا يعني نقيضها، الجزئية نقيضها ماذا؟ كلية. وإذا أخذنا نقيضها كلية لا يصلح، بل يمكن أن تكذب هي ويكذب أصل القضية. لكن يعني لابد أن يؤخذ النقيضان ويردد بالنسبة إلى كل فرد. نعم. يعني لا يكفي في أخذ نقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيها وما نقيضاهما وهما الكليتان، يعني لا يكفي الترديد بين الكليتين اللتين هما نقيضا جزئيها. لماذا؟ إذا قد يكذب المركبة الجزئية ويكذب كلا نقيضي جزئيها أيضا، فلما اجتمعا في الكذب لا يكون هذا نقيضا لأصل القضية. نعم. يعني لا يكفي في أخذ نقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيها وهما، يعني والنقيضان الكليتان. إذا قد يكذب المركبة الجزئية كقولنا بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما، بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما، هذه الآن ما هي؟ وجودية لا دائمة موجبة جزئية، أليس ذلك؟ أليس معناه بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما معناه أنه يوجد في أفراد الحيوان بعض بحيث يعني أحيانا يكون إنسانا وأحيانا ينتفي عنه الإنسانية. هل هناك فرد هكذا؟ هل في أفراد الحيوان فرد تارة يكون إنسانا وتارة تنتفي عنه الإنسانية؟ لا، بل يعني كل فرد إما هو إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما. إذا نظرنا إلى أفراد الحيوان كل فرد إما إنسان دائما وإما غير إنسان دائما. هل يوجد هناك فرد بحيث تثبت له الإنسانية أحيانا وتنتفي عنه الإنسانية أحيانا؟ لا. إذن هذه القضية الآن كاذبة. نعم. ونقيضها إذا أخذناها كلية أيضا كاذبة. نعم. بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما ويكذب كلا نقيضي جزئيها أيضا. ما نقيضا جزئيها؟ قولنا لا شيء من الحيوان بإنسان دائما، وقولنا كل حيوان إنسان دائما، ليس ذلك؟ نعم. يعني هل يصدق لا شيء من الحيوان بإنسان دائما؟ لا يصدق، لأن نقيضه يصدق، وهو ماذا؟ أن بعض الحيوان إنسان دائما. فكيف يصدق لا شيء من الإنسان من الحيوان بإنسان دائما؟ كذلك كل حيوان إنسان دائما أيضا كاذب، أليس ذلك؟ لأن نقيضه صادق، وهو أن بعض الحيوان ليس بإنسان بالفعل. نعم. سيأتي. فيعني إذن المركبة إذا كانت جزئية فلا يكفي الترديد بين نقيضي جزئيها، والنقيضان لجزئيها يكون كل واحد منها كلية، فهذا ليس نقيضا لهذه الجزئية. لماذا؟ لأنها أحيانا تجتمع الجزئية ويجتمع كلا نقيضيها في الكذب كما في هذا المثال. نعم. بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما، وجودية لا دائما موجبة جزئي، هذه كاذبة، وكلا نقيضي جزئيها أيضا كاذبة. لا شيء من الحيوان بإنسان دائما، وكل حيوان إنسان دائما، وحينئذ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية أن توضع أفراد الموضوع كلها. نعم. ضرورة أن نقيض الجزئية هي الكلية، ثم يردد بين نقيضي الجزئين بالنسبة إلى كل واحد من تلك الأفراد، ويقال في المثال المذكور كل حيوان إما إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما. يعني ضع كل فرد وقل كل حيوان، كل فرد من أفراد الحيوان إذا نظرنا إليه إما إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما، وهذا صادق. وإن كان أصل القضية كاذبا فهذا صادق، إذن هذا هو النقيض. نعم. فهذا معنى قوله يعني بل بالنسبة إلى كل فرد، بأن نقول كل فرد من أفراد الحيوان إما إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما، وحينئذ فيصدق النقيض، وهي قضية حملية مرددة المحمول. هذه ليست قضية منفصلة، بل هذه قضية، لأن القضية المنفصلة من القضايا المتصلة شرطية، من القضايا الشرطية، وهذه قضية حملية مرددة المحمول. فلماذا نقول قضية حملية؟ لأن الحكم فيها بإثبات شيء أحد الشيئين لشيء، فإثبات شيء لشيء هذه قضية حملية. إذن هذه قضية حملية لكن ليس يعني محموله شيء واحد، ليس مثل أن نقول يعني كل إنسان حيوان، لا، فكل إنسان إما حيوان وإما ليس بحيوان. فهذه الآن ما هي؟ قضية حملية مرددة المحمول. فقوله إلى كل فرد فرد، أي من أفراد الموضوع. الفرق بين القضية الحملية مرددة المحمول والشرطية. الفرق بين القضية مرددة المحمول والشرطية. إذا قلت هذا العدد إما أن يكون إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، هذه الآن منفصلة، فشرطية منفصلة، أليس ذلك؟ لأن قضية لأن الحكم فيهما هو ماذا؟ هو التنافي بين كون العدد زوجا وكونه فردا. وإذا قلت هذا العدد إما زوج وإما فرد، هذه الآن ما هي؟ حملية مرددة المحمول. فإذا قلت زيد إما قائم وإما قاعد، هذه قضية حملية أو قضية منفصلة؟ حملية. لماذا؟ لأن الحكم فيها بالإثبات، لكن لا بإثبات شيء معين، بل إثبات أحد الشيء. نعم. فهذه الآن قضية. لكن إذا قلت إما أن يكون زيد قائما أو يكون قاعدا، هذه منفصلة، واضح؟ لأن الحكم فيها ماذا؟ بالتنافي بين كون زيد قائما وبين كونه قاعدا. نعم. هذه إثبات، هذه تنافي. يعني الحكم هناك بالتنافي، وهنا الحكم هو ماذا؟ إثبات، لكن ليس إثبات شيء معين، بل إثبات أحد شيئين. نعم. هذا كله واضح. نعم. لا بد من المراجعة، بالمراجعة تصلح كل شيء، لأنه ليس بصعب البت. فلا بد أن نعرف يعني ما حقيقة المشروطة الخاصة، وما حقيقة العرفية الخاصة، وما حقيقة الوجودية لا ضرورية، وما حقيقة الوجودية لا دائمة، وما حقيقة الممكنة الخاصة. ثم لا بد أن نعرف مثلا يعني المشروطة الخاصة، الجزء الأول مشروطة عامة، مشروطة عامة نقيضها حينية ممكنة، وثاني مطلقة عامة، مطلقة عامة نقيضها دائمة مطلقة، كذلك وجودية لا دائمة، يعني مركبة من ماذا؟ من مطلقة عامة ومطلقة عامة، مطلقة عامة نقيضها دائمة مطلقة، مطلقة عامة أيضا نقيضها دائمة مطلقة. فإذا كانت وجودية لا دائمة، إذا كانت موجبة كلية، فيكون نقيضها يعني مفهوم مردد بين دائمة مطلقة سالبة جزئي، أو دائمة مطلقة موجبة جزئي. فإذا صدق إحدى الدائمتين تكذب القضية الأصلية، وإذا كذبت القضية الأصلية لا بد أن يصدق إحدى الدائمتين. هكذا. ثم إذا كان المركبة جزئية قلنا خذ جميع الأفراد وردد النقيضين بينهما، بين النقيضين عليهما على كل فرد. ثم انتهينا من ماذا؟ من التناقض. ومن استصعب هذه الأمور أيضا يكفي أن يأخذ الأصل، وهو ماذا؟ ما هو التناقض؟ وما نقيض الموجبة الكلية؟ وما نقيض الموجبة الجزئية؟ سالبة كلية سالبة جزئية ما نقيضها، يعني ولو عرف نقيض القضية من حيث الكيف ومن حيث الكلية والجزئية، ولو لم يستحضر نقيض القضية من حيث الجهة أيضا، يعني سيفهم فيما بعد ما بعد يفهمه. نعم. ولكن يعني حينما يبحث عن العكوس ومن حيث الجهات وكذلك حين يبين نتائج الموجهات بعضها مع بعض، هو الذي يحتاج للتناقض من حيث الجهة. نعم، هذا يكون في الكتب المتقدمة. نعم، لكن من أراد أن يفهم ما الباقي لا بد أن يراجع هذا المتقد هذا الذي مضى. نعم، وليس ليس بصعب، ليس بصعب. لا، نحن نريد بهذا الدرس أن الذين يستمعون من خارج. فالكتابة فالكتابة في السبورة وكذا هذا يشبش على من يستمع من خارج. لا، أنا أقصد عندي كتاب حفلنا كم. فكل شخص يكتب يعني في بنفسه وينظر، وإن كان عنده إشكال يستشكي. نعم. ثم ماذا قلنا؟ انتهينا من التناقض. فاصل في العكس المستوي. العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. تبديل طرفي القضية، يعني القضية إما حملية وإما شرطية، وطرفا القضية الموضوع والمحمول، وطرفا الشرطية مقدم تالي. فتبديل طرفي القضية أي جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، أو جعل المقدم تاليا والتالي مقدما، مع بقاء الصدق والكيف، يعني مع بقاء الكيف، أي إذا كان القضية الأصلية موجبة فيكون القضية العكس أيضا موجبة، فالموجبة عكسها ما هو موجبة، والسالبة عكسها أيضا سالبة. ثم ما معنى مع بقاء الصدق؟ أي لو فرضنا أن أصل القضية صادقة لا بد أن يكون هذا العكس أيضا صادقا. إذا كان أصل القضية صادقا فلا بد العكس أيضا صادقا. فإذا لم يصدق العكس فمعناه أن أصل القضية ليس بصادق. نعم. فنحن نحتاج إلى في مقام الاستدلالات إلى العكوس. لماذا؟ أحيانا يعني الخصم لا يعترف بفساد هذه القضية، لكن فساد عكسها يكون بينا عنده، فيقول يعني هذا العكس، هذا فاسد، هذا لا يمكن. فنقول إذن هذا عكس ذاك، ففساده دليل على ماذا؟ على فساد يصل القضية. كما أن التناقض نحن نحتاج إليه. لماذا؟ لأن أحيانا نحن لا نستطيع أن نثبت الدعوى مباشرة، فنحن نقول نقيض الدعوى فاسد، وهو بكل سهولة يعترفه الخصم، يعني يمكن أن فنقول إذن أليس هذا نقيض دعوانا؟ ونقيض دعوانا محال، أنت اعترفت باستهالته، إذن لا بد أن تعترف أن دعوانا صادقة. هذا يعني فائدة التناقض. فالتناقض والعكس هذا كله محتاج إليه في مقام الاستدلال كما سيتضح في بيان نتائج الأشكال. نعم. ثم ما معنى مع بقاء الصدق؟ ولم يقل مع بقاء الصدق والكذب، لم يذكر ذلك قصدا. لماذا؟ لأن الشرط هو بقاء صدق، أي أن يصدق العكس كلما يصدق الأصل، وليس بلازم أن يكذب العكس حين يكذب الأصل. لماذا؟ لأن أصل القضية ملزوم والعكس لازم، يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم، لأنه أحيانا يكون اللازم أعم أي مما يكون لازما لهذا ولشيء آخر. فمثلا يعني طلوع الشمس وجود الضوء، وجود الضوء لازم لطلوع الشمس، فكلما وجد طلوع الشمس لابد من وجود الضوء. فإذا ثبت طلوع الشمس ثبت الضوء، لكن هل كلما يثبت الضوء يثبت طلوع الشمس؟ لا، لأن وجود الضوء هذا لازم نعم لطلوع الشمس، فالضوء يوجد للشمس، يوجد للكهرباء، يوجد للنار، أليس ذلك؟ نعم. إذن أصل القضية ما هو؟ ملزوم، والعكس لازم، ويلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم، ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت لا يلزم من اندفاع الملزوم اندفاع اللازم، لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم. لذلك قال مع بقاء الصدق، ولم يقل مع بقاء الصدق والكذب. نعم. العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. نعم. تبديل طرفي القضية سواء كان طرفان هما الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي. فمثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، ما عكسها؟ بعض الحيوان إنسان، موجب كل لا ينعكس إلا موجبة جزئية. وكذلك إذا قلنا كلما طلعت الشمس وجد النهار، كلما طلعت الشمس وجد النهار، ما عكسها؟ قد يكون إذا وجد الضوء طلعت الشمس، يعني قد يكون حين يوجد الضوء طلوع الشمس، قد يكون هذه الآن عكس هذه القضية الشرطية المتصلة. نعم. العكس المستوي ثم ماذا قال؟ تبديل طرفي القضية سواء كان طرفان هما الموضوع المحمول أو المقدم التالي. واعلم أن العكس قد يطلق على المعنى المصدري المذكور، كذلك يطلق على القضية الحاصلة من التبديل، وذلك الإطلاق مجازي من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ والخلق على المخلوق. يعني أحيانا يقال عكس لفعل هذا الفاعل، لفعل هذا الشخص، لفعل هذا المناظر، لفعل هذا المنطقي، وهو ماذا؟ تبديل طرفي القضية. وأحيانا يقال لماذا؟ للقضية الحاصلة بهذا التبديل. فإذا قلنا عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية، ما هو المراد؟ المعنى الثاني. نعم. وإذا قلنا سالبة كلية عكسها سالبة كلية، هو المعنى الثاني. يعني كأننا قلنا القضية التي تحصل بتبديل طرفي السالبة الكلية قضية سالبة كلية. فالعكس له معنى يعني، وهو ماذا؟ المعنى المصدري ومعنى الحاصل بالمصدر. كما أن الخلق بالمعنى المصدري هو صفة من صفات الله تعالى، أليس ذلك؟ والخلق بمعنى حاصل المصدر مخلوقات. وكذلك إذا لفظت وقلت زيد قائم، فبالمعنى المصدري فعلي هذا، وبمعنى الحاصل بالمصدر هو كلامي زيد قائم فكذلك. نعم. فالعكس أحيانا يقال بالمعنى المصدري وأحيانا يقال بالذي يحصل بالمعنى المصدري. فالمصنف هنا عرف ماذا؟ عرف العكس بالمعنى المصدري. لماذا؟ لأنه هو المعنى الحقيقي، لأن عكس هو مصدر وعكس يعكس، فمعناه الحقيقي هو المعنى المصدري. وإنما يطلق على الحاصل بالمصدر يطلق المصدر مجازا، وذلك الإطلاق أي إطلاق العكس على القضية الحاصلة من التبديل مجازي، إطلاق مجازي من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ، يعني كما يطلق اللفظ على الملفوظ والخلق على المخلوق، مع بقاء الصدق بمعنى أن الأصل لو فرض صدقه لزم من صدقه صدق العكس، هذا معناه، لا أنه يجب صدقهما في الواقع، لا أنه يجب صدقهما واقع، يعني ليس بلازم أن يكون الأصل والعكس صادقين دائما، بل لو صدق الأصل لصدق لو صدق الأصل لصدق العكس. أحيانا يكون الأصل كاذبا. نعم. وكذلك العكس أيضا كاذبا، لأنه يجب صدقهما في الواقع. والكيف يعني إن كان الأصل موجبة كان العكس موجبة، وإن كان سالبة كان سالبة، والموجبة إنما تنعكس جزئية لجواز عموم المحمول والتالي، موجبة لا تنعكس إلا موجبة جزئية، حتى لو ولو كانت الموجبة كلية لا تنعكس إلا إلى موجبة جزئية، مثلا كل إنسان حيوان لا ينعكس إلا إلى بعض الحيوان إنسان، ولا ينعكس إلى كل حيوان إنسان، لا، لكن في بعض المواضع لخصوص المادة تصدق ماذا؟ تصدق الموجبة الكلية، مثلا لو قلنا كل إنسان ناطق، يعني يمكن أن نعكسه ونقول كل ناطق إنسان، لكن هذا يعني مما يلزم في بعض المواد وبعض الأمثلة، وهذا لا يجعلونه عكسا، وهم إنما يجعلونه عكسا الذي هو يصدق في جميع المواد وفي جميع الأمثلة، فالذي يصدق في جميع الأمثلة حين صدق موجبة الكلية هو الموجبة الجزئية. نعم. والعكس هو يعني لازم القضية، أي تلك القضية التي يعني تصدق مع الأصل في جميع الأمثلة، لذلك يعني لا يثبت الانعكاس بأن يبين صدق العكس في موضع واحد، لا يثبت الانعكاس، بل لا بد من دليل شامل لجميع الأمثلة. أما عدم الانعكاس هذا يثبت بماذا؟ بالنقض، أي بتخلف العكس في ولو في مثال واحد. نعم. يعني قبل العكس لازم القضية صحته ملازمة. العكس لازم القضية يعني صحته ملازمة. يعني كل ما يصدق أصل القضية لابد أن يصدق العكس. فإذا كان العكس يصدق مع الأصل في بعض الأمثلة ولا يصدق في بعض الأمثلة، إذن هذا ليس عكسه. فموجب كلي وإن كان يصدق مع الموجبة الكلية في بعض الأمثلة، لكن لما لم يصدق في الأمثلة الأخرى إذن هذا ليس عكسه، بل الذي يصدق معه دائما هو هذا القدر وهو الإيجاب الجزئي. والموجبة إنما تنعكس جزئية، يعني أن الموجبة سواء كانت كلية نحو كل إنسان حيوان أو جزئية نحو بعض الإنسان حيوان، إنما تنعكس إلى الموجبة الجزئية لا إلى الموجبة الكلية، أما صدق الموجبة الجزئية فظاهر. نعم. ضرورة أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع كلا أو بعضا، يعني إذا صدق المحمول وهو الهيبان على ما صدق عليه الموضوع مثل زيد وعمر وبكر خالد كلا أو بعضا، يعني كل ما يصدق عليه الإنسان من زيد وعمر وبكر وجميع أو على البعض، تصادق الموضوع المحمول في هذا الفرد. إذا تصادق الإنسانية والحيوانية في زيد وعمر وبكر فيصدق الموضوع على أفراد المحمول في الجملة. نعم، فيصدق الموضوع على أفراد المحمول في الجملة، هذه هي موجبة جزئية. وما عدم صدق الكلية فلأن المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعم من الموضوع. لماذا إذا صدقت الموجبة الكلية لا تصدق دائما موجبة كلية؟ أحيانا يكون المحمول أعم من الموضوع، كما في هذا المثال محمول وهو حيوان أعم من الإنسان، فنستطيع أن نقول كل فرد من أفراد الأخص يثبت له الأعم، لكن هل يصدق لنا هل نقول كل فرد من أفراد الأعم يثبت له الأخص؟ لا، لكن إذا كان متساويين فاصدق، كل ما يثبت له النطق يثبت له الإنسانية، وكل ما يثبت له الإنسان يثبت له النطق. وأما عدم صدق الكلية فلأن المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعم من الموضوع، هذا بالنسبة للحملية، وبالنسبة للشرطية أيضا كذلك. مثلا نستطيع أن نقول كلما طلعت الشمس وجد الضوء، لكن لا نستطيع أن نقول كلما وجد الضوء تكون الشمس ضارعة. نعم، فلو عكست القضية صار الموضوع عما، ويستحيل صدق الأخص كليا للعم، فالعكس اللازم الصدق في جميع المواد هو الموجبة الجزئية. هذا هو البيان في الحمليات، وهذا بيان انعكاس الموجبة مطلقا حتى ولو كان كلية إلى الجزئية فقط في ماذا؟ في الحمليات. وقس عليه الحال في الشرطيات، يقول لجواز عموم المحمول، والتالي يقول والموجبة إنما تنعكس جزئية، فموجب كل نقيض عكسها موجب كل، موجب جزئي أيضا موجب جزئي. لجواز عموم المعمول والتالي بيان للجزء السلبي المفهوم من الحصر المذكور، لأن الحصر المذكور هو مشتمل على ماذا؟ على مفهوم سلبي ومفهوم إيجابي. مفهوم إيجابي دليله قد أشار إليه الشارع. نعم، واضح؟ إذا ثبت قلنا كل إنسان حيوان أو بعض الإنسان حيوان، فنحن أثبتنا الحيوانية لجميع أفراد الإنسان أو لبعض أفراد الإنسان، فلزم منه أن يتصادق الإنسانية والحيوانية في بعض الأفراد. هذا هو دليل المفهوم الإيجابي. وبقي ماذا؟ المفهوم السلبي، وهو أن الكلية الموجبة الكلية لا تنعكس موجبة كلية. ما الدليل؟ هذا دليله ذكره المصنف، وهو أنه يمكن أن يكون المحمول في الحملية وبالتالي في الشرطية أعم من الموضوع أو المقدم. والسالبة الكلية تنعكس كلية. إنما تنعكس جزئية معناه تنعكس جزئية، هذا مفهوم إيجابي. ولا تنعكس كلية، هذا مفهوم سلبي. ما الدليل على أنه لا تنعكس كلية؟ هذا هو لجواز عموم المحمول والتالي. وما الدليل على أنه تنعكس جزئية؟ هذا لكونه واضحا لم يذكر، وقد ذكره الشارح. نعم. والسالبة الكلية تنعكس كلية، وإلا لزم سلب الشيء عن نفسه. نعم. سالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، يعني إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر لا بد أن يصدق ماذا؟ لا شيء من الحجر بإنسان، واضح؟ وإلا فهذا الآن انعكاس، انعكاس قلنا لا يكفي بيانه بصدق العكس في بعض الأمثلة، لا، بل لا بد من دليل كلي. وما الدليل على انعكاس سالبة كلية سالبة كلية؟ هو دليل الخلف. دليل الخلف كما قلنا هو ماذا؟ إثبات الدعوى ببطال النقيض. فنقول إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر لا بد أن يصدق لا شيء من الحجر بإنسان، وإلا لصدق نقيضه وهو بعض الحجر إنسان. فنحن نجعله صغرى ونجعل أصل القضية كبرى، فنقول بعض الحجر إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر، إذن نتيجة ما هو؟ بعض الحجر ليس بحجر. أليس هذا سلب الشيء عن نفسه؟ سلب الشيء عن نفسه محال أو ليس بمحال؟ ما الذي أدى إلى هذا المحال؟ مغالطة. كيف مغالطة؟ مغالطة في صورة القضية. أين؟ كذب الجزئية السالبة الجزئية سيأتي إن شاء الله. وسالبة الكلية تنعكس كلية وإلا لزم سلب شيء عن نفسه تقريره، إذن أن لزم سلب شيء عن نفسه هذا إشارة إلى دليل الخلف. دليل الخلف أو دليل الخلف، إما يقال دليل الخلف وإما دليل الخلف. خلف بمعنى رديء باطل. لم يسمى هذا الدليل خلفا لكونه باطلا في حد ذاته، بل لكونه لاشتماله على الخلف، وهو ماذا؟ هو نقيض الدعوى، أو نقول دليل الخلف، لأن الدليل هذا ليس دليلا مباشرا، لأن الدليل المباشر هو الدليل الذي يثبت الدعوى مباشرة، وهذا إنما يثبت الدعوى ببطال نقيضه، وهو دليل يأتي من الخلف. نعم. فدليل الخلف أو دليل الخلف. نعم. فتقريره أن يقال كلما صدق قولنا لا شيء من الإنسان بهجر صدق قولنا لا شيء من الهجر بإنسان، أي كلما تصدق هذه سالبة الكلية لا بد أن تصدق هذه سالبة الكلية، وإلا لصدق نقيضه. وما نقيضه؟ بعض الهجر إنسان. ألم نقل يعني سالبة كل نقيضه موجب جزئي؟ هذا الذي لذلك نحن بينا التناقض أولا. نعم. وإلا لصدق نقيضه وهو بعض الهجر إنسان، فنضمه مع الأصل، نضم هذا نقيض الذي هو نقيض العكس، نضمه مع الأصل بأن نجعل هذا النقيض صغرا ونجعل الأصل كبرا، فيتكون قياس على الشكل الأول مستوف لشروط الشكل الأول، وهو أن يكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. فنقول هكذا: بعض الهجر إنسان، هذه صغرى، لا شيء من الإنسان بهجر، نتيجة ما هو؟ بعض الهجر ليس بهجر، وهو سلب شيء عن نفسه وهذا محال هذا سلب شيء عن نفسه لذلك هذه النتيجة نتيجة هذه النتيجة محال سلب شيء عن نفسه وهذه النتيجة يعني نتيجة هذا القياس وما القياس؟ بعض الهجر إنسان لا شيء من الإنسان بهجر وهذا القياس له ثلاثة أجزاء لأن مادته مكونة من صغرى وكبرى ثم له هيئة أما الهيئة لا خلل فيها لماذا؟ لأنه شكل أول شكل أول بديهي الإنتاج وهو شكل أول مستجمع لشرطين كونه صغرى موجبة أو الكبرى كلية فلا يمكن أن يكون هذا المحال يعني ناشئا من هيئة القياس ولا يمكن أن يكون ناشئا من الكبرى الذي هو لا شيء من الإنسان بهجر لماذا؟ لأنها هو القضية الأصلية مسلم بيننا بالاتفاق إذن الذي أدى إلى هذه النتيجة الفاسدة هي ماذا صغرى هذا القياس وصغرى هذا القياس ما هو نقيل عكسنا إذن نقيل باطل إذن عكس حق فأثبتنا الانعكاس بماذا بالنقل. لذلك قلنا قد قدم بحث التناقض على بحث الانعكاس بيان الانعكاس يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة النقيض فهذا محال منشأه هو نقيض العكس لأن الأصل صادق منشأه هو نقيض العكس الذي هو صغرى لأن الأصل الذي هو الكبرى صادق والهيئة منضجة أنه شكل أول فيكون نقيض العكس باطلا فيكون العكس حقا وهو المطلوب إذا أثبتنا ماذا أن سالبة الكلية تنعكس سالبة كلية نقف هنا صلى الله عليه وسلم